قول شيخ سعد، إذا انقطع الماء أثناء الوضوء ثم عاد وجفت الأعضاء، فهل يبني الإنسان على ما تقدم أم أنه يعيد الوضوء؟ الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فهذه المسألة مشهورة عند العلماء بمسألة اشتراط الموالاة للوضوء، والمراد بالموالاة أن يغسل الإنسان أعضاء وضوئه قبل أن يجف العضو السابق لها في الغسل. والعلماء لهم ثلاثة أقوال مشهورة، منهم من قال بأن الموالاة ركن من أركان الوضوء، لا يصح الوضوء إلا بها، وهذا مذهب الشافعي وأحمد، لما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد ترك مقدار لمعة من قدمه لم يغسلها، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الوضوء وإعادة الصلاة. قالوا لو لم تكن الموالاة مشترطة لأمره بغسل قدمه فقط ولم يأمره بإعادة وضوئه. وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن الموالاة ليست من الأمور الواجبة عند غسل الأعضاء في الوضوء، وذهب الإمام مالك إلى أن الموالاة إن تم تركها عمدا أثر ذلك على صحة الوضوء، وإن تركت نسيانا لم يؤثر. والقول الأول معه هذا الحديث، وأهل العلم من أهل الحديث بينهم تجاذبات في الحكم على هذا الحديث، والأظهر أنه لا بأس بإسناده، ومن ثم فلا بد من الموالاة في غسل أعضاء الوضوء. بارك الله فيكم. معنا أول متصل في هذه الحلقة، الأخ أبو عبد الله من الرياض. السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا شيخ، الله يحفظك إن شاء الله. سلمت. عندي سؤال، الله يجزاك خير. عندي مبلغ أخذته من البنك العقاري، وأنا قد وحطيته في مساهمة الله يحفظك، وقالوا لي بعد سنتين تاخذ المبلغ مع ارباح، لكن الحين تقريبا لي يمكن حوالي 8 سنين او حولها ولا في شيء. وش علي؟ علي زكاه السنين هذه ولا مثل هذه المساهمه؟ لا يدري الانسان هل تعود اليه او لا تعود اليه، وهي بمثابه الديون التي تكون على مماطلين او معسرين. ومن هنا فإن الأظهر من أقوال أهل العلم أن الدين على المعسر وعلى المماطل إنما يزكى بعد قبضه، إذا قبضته فإنك تخرج الزكاة لسنة واحدة. بارك الله فيكم. معالي الشيخ سعد، الأخت مودة تقول كتاب المختصر في التفسير، تفسير القرآن الكريم، تقول نصفه كلام الله ونصفه تفسير، تسأل عن حكم الطهارة عند الإمساك به. نعم، هذه التفاسير التي تكون في هوامش المصحف يكون هذا الكتاب كتاب تفسير، بالتالي هو ليس مصحفا، ومن ثم فالأظهر أنه لا حرج على غير المتوضأ من مسه ومن حمله، لأنه يقال له كتاب تفسير. حتى وإن الحديث إنما جاء في المصحف، قال صلى الله عليه وسلم لا يمس المصحف إلا طاهر، وهذا لا يقال عنه بأنه مصحف. حتى وإن كانت يا شيخ يعني الهوامش بسيطة، لما دام أنه لا يطلق عليه اسم المصحف وإنما يطلق عليه كتاب التفسير، حينئذ لا يدخل في حديث لا يمس المصحف إلا طاهر. جميل، بارك الله فيكم. إلى حائل، ومعنا الأخت أم فهد. نعم، أهلا بك أم فهد، حياك الله، تفضلي. مسيك والله بخير. مساء النور. والله أسلم عليك من حائل من شمال المملكة، الله يحييكم على طاعته. أهلا بك، تفضلي بسؤالك يا أم فهد. حفظ مشايخنا حكومتنا وبلادنا يا حي قيوم. آمين يا رب. يا بعد حي أسألك عن صلاة الضحى، قال لي واحد إن صلاة الضحى ما تصلح إلا الساعة من الساعة 10 إلى الساعة 11. وأنا بعرف أنا يروح تروح علي نومه، يعني أقوم مثلاً الساعة 10:30 وما أدري من اللي يصلح ولا لا. والصلاة حي للميت هي زينة، عندي خلي غالي علي بالحل يومياً حلم متوفى الله يرحمه بحادث سيارة، يصلح إني أصلي له وأدعي له بالصلاة، يعني اسمي هالصلاة له. طيب اللي مثل الضحى. طيب شوف يا ملي في سؤال ثالث الله يحييك على طاعته، أنت ويا شيخنا وكل جميع المسلمين. تفضلي. حلفت عن وحدي من أرحامه، يعني ما أنا قاعدة إن وشي من قرابتي اللي ما أطبيته أبد، يعني هي قاعدة بيت مستاجر، حلفت إني ما أطبه. هي الحين البنت هذه تبي تسكن بيت جديد، هو له علاقة بالبيت الأول ولا كودس أكفر عنها هذا حط كفارة ثانية. يعني السر ما بيكم. طيب طيب الله يعطيك العافية، خلاص شكرا لك يا أم فهيد. تفضل يا شيخ، سؤالها الأول تقول عن صلاة الضحى، تستفسر عن الوقت. صلاة الضحى عمل صالح وفيه أجر، فيها أجر عظيم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يصبح على كل سلامة من ابن آدم صدقة، يعني على الإنسان أن يتصدق عن كل مفصل من مفاصل عظامه. قال فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما المرء من الضحى. وصلاة الضحى يبتدئ وقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح، فإذا ارتفعت الشمس فإنه يجوز للإنسان أن يصلي صلاة الضحى، وارتفاعها يكون بعد وقت شروق الشمس بوقت قليل ما بين 10 إلى 15 دقيقة. وأما نهاية وقت صلاة الضحى فينتهي بتوسط الشمس في كبد السماء، وذلك قبل أذان الظهر بالوقت اليسير. ومن ثم فإن أديت صلاة الضحى قبل وقت الأذان أذان الظهر 15 دقيقة فلا حرج عليك في ذلك. وهل هناك وقت أفضلية يا شيخ؟ أما أفضلها آخر الوقت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، اللي هو آخر ساعة تقريبا من فترة الصباح قبل الظهر. سؤال ثاني تقول لها أخ توفي، هل تجوز أو يجوز أن تصلي عنه؟ الجواب الصواب أنه لا يجوز لك أن تهدي ثواب صلاتك لأخيك المتوفى، وذلك لأن الصلاة من الأعمال التي لا تدخلها النيابة، فإن العبادات الأصل فيها التوقيف، فلا نقر فيها شيئا بصفة أو هيئة إلا بدليل وارد من الشرع، ولم يرد في الشرع إجازة صلاة الإنسان عن غيره. وقد ورد أن عددا ممن لهم مكان عند النبي صلى الله عليه وسلم قد ماتوا وقبله، ومع ذلك لم يكن يصلي عليه عنهم، فلم يصلي عن خديجة أم المؤمنين، ولا عن سعد ابن معاذ، ولا عن غيره من كبار الصحابة رضوان الله على الجميع. تقول هل هناك أعمال ممكن أن تعملها ويصل ثوابها إلى الميت؟ نعم، هناك أعمال كثيرة يمكن لها أن تقوم بإهدائها للميت، ومن تلك الأعمال أن تدعو له، فقد قال صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، فالصدقات والأوقاف تصل الأموات، أو علم ينتفع به، فإذا تم توزيع شيء من العلم ونوى من قام على توزيعه احتساب الأجر وصول الثواب إلى الميت فإنه يصل. وقال صلى الله عليه وسلم أو ولد صالح يدعو له، ومن هنا فالوصية بإكثار الدعاء للأموات. وهكذا من الأعمال التي تصل إليه الصدقة كما في هذا الحديث، ومن الأعمال الحج والعمرة، قد قال صلى الله عليه وسلم حج عن أبيك واعتمري. بارك الله فيكم. سؤالها الأخير تقول: حلفت ألا تدخل بيت إحدى قريباتها، وانتقلت هذه القريبة من بيت إلى بيت آخر، هل الحكم يسري على نفس أو عين البيت؟ نعم، الحكم يشمل البيت الثاني كما شمل البيت الأول، وذلك لأنها إنما حلفت هذه اليمين من أجل المرأة لا من أجل البيت، والأحب إلى الله والأفضل عند رب العزة والجلال أن تخرج الكفارة بأن تطعم 10 مساكين ثم تواصل قريبتها، فإنها بذلك تحوز الأجور، وقد قال صلى الله عليه وسلم: والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. بارك الله فيكم. إلى البجادية، ومعنا المستمع أبو مشعل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ سعد، أحسن الله إليك وإلى المقدم الكريم وإلى كافة العاملين. لدي 3 أسئلة. السؤال الأول: ما صحة حديث كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا صعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المنبر قالوا أقبلنا عليه بوجوهنا، ما صحة هذا الحديث؟ وإذا صح فهل معنى ذلك أن المأموم ينظر إلى الخطيب في جميع الخطبة الأولى والثانية؟ طيب، والثاني؟ السؤال الثاني: الحديث الصحيح الذي قال الصحابة لما مروا بهم على جنازة أثنوا عليه شرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، أليس ثناء الصحابة بالشر على هذه الجنازة؟ ألا يعد غيبة يا شيخ؟ السؤال الثالث والأخير: سمعت لك محاضرة وكل محاضراتك قيمة جعل الله في ميزان حسناتك، ومما أشكل علي في هذه المحاضرة أنك ذكرت تقول أن الإنسان إذا خرج مثلا لصلاة الاستسقاء مثلا على سبيل المثال لا يرجو مثلا إلا إنزال الغيث، فليس لهم من أجل الآخرة شيئا، كيف التوجيه شيخ لأنه خرج الآن من بيته يريد الصلاة وطاعة لولي الأمر ويرفع يديه بالدعاء، ألا يؤجر شيخ على مثل هذه الأعمال؟ طيب، شكرا لك يا أبا مشعل. طيب شيخ يستفسر عن سؤاله الأول عن صحة حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر أقبلوا إليه. أما المراد بهذا الحديث أن الناس وقت الخطبة ينظرون ويقابلون الخطيب ويستمعون لخطبته، فوجوههم متجهة إلى جهة الخطيب، هذا المراد بهذا الحديث الثابت. نعم. أيضا في سؤاله الثاني: إذا مرت الجنازة قال الصحابة وجبت، هل يعد هذا من الغيبة؟ نعم. هذا الحديث فيه ذكر لبعض أعمال هذا المتوفى لعله يصلح من حاله أو يتعلق به عمل من جهة الصلاة عليه والإقبال عليه، فهذا المراد بمثل هذا اللفظ، وقولهم أسلم يعني كرروا ذلك، وبالتالي فهم لم يذكروا هذه الأمور عنه إلا لظنهم تعلق عدد من الأعمال التي يفعلها الأحياء بتلك الجنازة. سؤاله الثالث يعني هو أشار إلى محاضرة يعني أو كلمة، يقول يعني كيف الجمع بينها، كأنه أشار إذا خرج الإنسان للاستسقاء أو شيء من هذا. ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإنما لكل امرئ ما نوى. إنما هذه أداة حصر لكل امرئ، أي لا يثبت للإنسان من الأجر والثواب إلا إذا نوى أجر الآخرة، فمن كانت نيته ومقاصده مقتصرة على أمر الدنيا لم يكن له في الآخرة أجر ولا ثواب، ولذا قال تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وقال تعالى: من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. وقال: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وليس لهم في الآخرة من الآية. فالمقصود أن هذه الآيات كلها اتفقت على معنى واحد، ألا وهو أن من لم يقصد بعمله أجر الآخرة فليس له في الآخرة من نصيب. ولذا فالوصية لإخواني جميعا أن تكون الآخرة بين أعينهم، بحيث يكون من عادتهم ومن القاعدة المستمرة عندهم قبل أن يقدموا على أي عمل أن ينظروا هل ذلك العمل مما يفيد الإنسان في الآخرة أو لا. بارك الله فيكم. إلى حفر الباطن ومعنى الآخر ويشد. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نحبك بالله يا شيخ، وسأل الله أن يرزقنا حبه وحب طاعته وحب عباده، يكتب أجركم وأجر أهل القناة هذه والعاملين فيها ويجزاهم كل الجزاء. اللهم آمين. أنا يا شيخ أعمل في منطقة نائية تبعد عن منطقتي أكثر من 250 كيلو، أكون يوم الأحد مسافر فيها ويوم الخميس أكون راجع من السفر، فأمكث هناك يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء، ما حكم الجمع والقصر فترة مكوثي هناك يا شيخ؟ طيب طيب، شكرا لك يا رويشت. بما أنك تبقى في تلك البلدة من يوم الأحد إلى يوم الخميس، فبقاؤك هناك أكثر من 4 أيام، وبالتالي تعد في لسان الشرع مقيما، ومن هنا يلزمك إتمام الصلاة وأداء كل صلاة في وقتها. فقد قال تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. فمفهوم هذه الآية أن على العبد جناحا متى قصر الصلاة وهو لم يضرب في الأرض. بارك الله فيكم. إلى الأخت أم أحمد من الرياض، تفضل يا أم أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعافيك يا شيخ. أنا ولية ولدي شرعا، عندي ولاية من المحكمة، وفيه مبلغ له أجمع له يعني على طول السنين، هل يجوز لي أكتب له وصية ثلث ماله مع أنه لا يعي، يعني هو من ذوي الاحتياجات الخاصة؟ الجواب: لا يجوز لك ذلك، لقول الله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. تمام. السؤال: لا يصح لك أن تتبرعي بشيء من ماله أو تكتب وصية عنه تفعل بعد ماله، وإنما تقومين بثلاثة أمور: أولها استثمار المال وتنميته، وثاني إخراج الواجب عليه من مثل الزكاة ومن مثل نفقة القريب، والثالث أن تقومي عليه بالنفقة والقيام بما يحتاج إليه. السؤال الثاني يا شيخ. تفضلي. رجل توفي وله أم وأخت شقيقة وأخ شقيق، كيف يوزعون الورثة الإرث؟ ما لها أبناء، لا ذكور ولا إناث. ليس له أبناء، لم يتزوج. ولم يتزوج، أبوه ليس بموجود. وليس موجود، متوفي. الله يبارك فيك. الأم لها السدس، والباقي بين الإخوة الأشقاء للذكر مثل حظ الأنثيين. شكرا لك يا أم أحمد. إلى الجوف ومعنا الأخ أبو هشام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ، أنا عندي سؤال. أبي يأخذ قرض من بنك التنمية الاجتماعي، ولكن القرض يصرفونه لك في نسبة 5% تقريبا أتعاب إدارية. النسبة هذه تزيد وتنقص على حسب القرض، يعني مثلا القرض حددوني مثلا 100,000 يصير يأخذون 5% أتعاب إدارية، مثلا واحد ثاني كان 200,000 بعد دراسة الجدوى يأخذون 5% تزيد الأتعاب إدارية، فما أدري هل القرض هذا جائز ولا في شيء ولا. الذي أشير به عليك أن لا تأخذه، ولعل الله جل وعلا أن يرزقك من عنده. قد قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الله يجزاك خير يا شيخ. شكرا لك يا أبا هشام. من الأسئلة التي وصلت إلينا شيخ سعد، هذا أحد الإخوة عبر تويتر يقول: أنا أتأخر في الصلاة بعد سلام الإمام قليلا، أتأخر قليلا كي أدعو الله سبحانه وتعالى، فهل هذا جائز؟ هذا خلاف السنة، والأفضل لك والأحسن أن تسلم بعد سلام الإمام مباشرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، إلى أن قال: وإذا سلم فسلموا، والفاء تفيد التعقيب. وبالتالي فاتباع السنة بأن يكون سلامك بعد سلام الإمام مباشرة. بارك الله فيكم. إلى الأخ حسن من الرياض، تفضل يا حسن. الله يبارك فيك. أسأل عن السبع المثاني، هل هي سورة الفاتحة؟ وهل البسملة بسم الله الرحمن الرحيم هو رقم واحد في الفاتحة؟ وإذا هي ما من الفاتحة كيف يكون سبعة؟ طيب، شكرا لك. تستمع للإجابة يا حسن، شكرا جزيلا لك. أما بالنسبة للسبع المثاني فجماهير أهل العلم على أن المراد بها الفاتحة، وهناك من قال بأنها السبع السور الطوال، والأول أشهر وأظهر، ويدل عليه حديث أبي المعلى في الصحيح. وأما بالنسبة للبسملة فجماهير أهل العلم على أنها ليست آية من سورة الفاتحة، وإنما هي آية للفصل بين السور. هذا هو مذهب الأئمة أبي حنيفة ومالك وأحمد رحمة الله على الجميع. يدل على هذا القول ما ورد في الحديث، حديث أبي هريرة المتفق عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله عز وجل هذه لعبدي ولعبدي ما سأل. فدل هذا على أن البسملة ليست آية من سورة الفاتحة، وإنما هي آية للفصل بين السور. يدل عليه ما ورد في حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر لم يكونوا يبتدئون القراءة إلا بالحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم. إلى الدمام، ومعنا الأخت أم عمر. السلام عليكم. عليكم السلام. يا شيخ، أراجع حفظي يوميا في الصلاة بقراءتها في الفرض وفي السنة، لكن تحصل بعض الأخطاء وتكون من يعني تكون منها الفرض، هل فعلي صحيح؟ طيب، الجواب: لا حرج عليك في ذلك، لقول الله عز وجل: فاقرأوا ما تيسر من القرآن، ولقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: إذا قمت فاقرأ ما تيسر من القرآن. ووجود الخطأ في قراءة الإنسان إن لم يكن متعمدا فإنه لا يلحقه حرج ولا مأثم بسبب ذلك. بارك الله فيكم. معنا الأخت علياء من الرياض. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعافيك يا شيخ، عندي استفسار. أنا ساكنة في منطقة خارج الرياض، تبعد تقريبا 150 كيلو، وأجي للرياض 3 أيام في الأسبوع أدرس، في أيام الدراسة هذه أكون جالسة عند أهلي في بيتهم، هل أقصر الصلاة ولا لا؟ إذا جاء الإنسان إلى بلد وأقام فيه إقامة مؤقتة يجزم فيها بأن الإقامة أقل من 4 أيام فلا حرج عليه في جمع الصلاتين وفي قصر الصلاة. والأفضل والأولى في حقه أن يقصر بدون جمع، كما هو شأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في منى أيام منى، ولما كان في مكة قبل ذهابه لمناسك الحج. فالأفضل في حقك قصر الصلاة بدون جمعها، لكن على الصحيح أنك لو جمعت فلا حرج عليك في ذلك. بارك الله فيكم. معنا الأخ طارق من الرياض. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام ورحمة الله وبركاته. سلم تحياك الله. سؤال بس واحد. أنا أبوي توفى من سنتين الله يرحمه. وكان أولاد وبنات وزوجتين. في ولد من الأولاد توفاه الله قبل أسبوع الله يرحمه ويحسن إليه. هل التركة بتاعت اللي سابها أبوي إحنا ما وزعناهاش؟ هل الولد اللي هو توفى يحسب له تركة خاصة ويتوزع منه مثلا لأم أمه موجودة، ولا توزع تركة كما الوالد كان موجود؟ طيب تستمع إلى الإجابة. الأولى بالإنسان أن يعجل توزيع التركات وأن لا يؤخرها، لما يترتب على ذلك من قطيعة رحم، لما يترتب على ذلك من اختلاط الأموال وتزاوجها. ولذلك فإن الأفضل المبادرة بتوزيع التركات وعدم التأخير في توزيعها. هذا الأخ الذي توفي له ميراث مستقر من والديكم، وبالتالي فإن ميراث هذا الولد يذهب إلى ورثته، فإنكم تقسمون المسألة كأن هذا الولد حي، ثم بعد ذلك نصيبه من إرث والده تقومون بتوزيعه على ورثته. وفهمت منك أنه لم يتزوج، وبالتالي تقتصر ورثته على والدته وإخوته. نعم. بارك الله فيكم. إلى جدة. وفي الأشقاء. نعم. الأشقاء من الأب والأم. هو عنده زوجتان، فبالتالي هذا المتوفى بعض إخوته إخوة له أشقاء، صحيح، وبعضهم إخوة لأب. نعم. فميراث الإنسان الذي ليس له أبناء ولا والد يكون لإخوته الأشقاء دون إخوته لأب. نعم. بارك الله فيكم. إلى جدة ومعنا الأخ عبد الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي ثلاثة أسئلة يا شيخ. السؤال الأول، إذا اختلف العلماء الموثوقين في مسألة معينة، فيعني أي رأي المفروض إنه الإنسان يختار؟ طيب. والسؤال الثاني، أنا أحيانا أصلي مع ناس صلاة الظهر والعصر، فما يعني ما يكون مستعجل وما أقدر إني أقرأ الفاتحة كاملة، فهل يجوز إني أكمل الفاتحة بعد ما يركع وبعدين ألحق معها الركعة؟ والسؤال الثالث، ما هو اسم الله الأعظم؟ طيب شكرا لك يا عبد الرحمن. سؤاله الأول يا شيخ، إذا اختلف العلماء في مسألة، من إذا اختلف العلماء في مسألة، فإن العامي يأخذ بما يغلب على ظنه من أقوال الفقهاء أنه هو شرع رب العزة والجلال، فنحن نأخذ بأقوال العلماء لا لذات العلماء، وإنما لأن الله أمرنا بالأخذ من أقوالهم، ولأنه يغلب على ظننا أن الفقيه يدلنا على شرع رب العزة والجلال، وشرع الله في أحد الأقوال، فأحد الأقوال صواب وما عداها فهو خطأ. حينئذ على المستفتي أن يتحرى في من هو أغلب على ظنه أنه يوافق قوله شرع رب العزة والجلال، وذلك بالمقارنة بينهم في ثلاث صفات. الصفة الأولى العلم، فإن من هو أعلم أقرب لأن يكون قوله هو الموافق للشرع. والصفة الثانية الورع، فإنه إذا تساوى العلماء في نظر المستفتي أو لم يستطع التمييز بين من هو الأعلم منهم نظر في جانب الورع، فإن صاحب التقوى والورع وفق لي الصواب، كما في قوله تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وكما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا الآية. فإذا تساووا في الورع أو لم يستطع المستفتي الترجيح بينهم في ذلك، فإنه يأخذ بقول الأكثر من الفقهاء، لأن قول الأكثر أغلب على الظن أنه هو الموافق للشرع. وإذا لم يستطع الترجيح بينهم بهذه الصفات، فحينئذ يسأل عالما آخر ليكون ما أخذه هو قول الأكثر. بارك الله فيكم. في سؤاله الثاني يقول أنه يصلي مع إمام، وهذا الإمام مستعجل فيركع قبل أن يكمل المأموم الفاتحة، يقول: هل يجوز لي أن أتأخر عنه بعد ركوعه لأتم الفاتحة؟ الذي نشير به عليك أن تبحث عن إمام آخر تطمئن معه وتؤدي الصلاة على أتم وجوهها. وأما بالنسبة لهذا الإمام فإنه إذا كان يتمكن من قراءة أركان الصلاة فصلاته حينئذ صحيحة، ومن صلى معه فيحسن به أن يبادر بقراءة الفاتحة لئلا يسجد لئلا يركع الإمام وهو لم يكمل فاتحته بعد. سؤاله الأخير يسأل عن اسم الله الأعظم. الله أعلم. سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سأل الله باسمه الأعظم. بارك الله فيكم. إلى مكة ومعنا الأخ أحمد. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. عندي سؤالين. السؤال الأول: أنا كنت في البر وجاني وقت صلاة الفجر وطيرت الشراب وانت بكرامة واستجمرت وتيممت وصليت الفجر، جاء وقت صلاة الظهر وضيت بدون ما أوضي الأماكن الثانية يعني بالماء على الاستجمار، هل باقي في طهارة ولا لا؟ السؤال الثاني: أنا في الحد الجنوبي وأنداوم 15-15 يبعد عني الحد الجنوبي 400 كيلو ونصلي قصر على طول جميع الأوقات. ويعني إحنا ما الحمد لله ما هو يعني مرابطين، نعتبر مرابطين، صلاتنا صحيحة ولا لا؟ طيب تستمع إلى الإجابة. أعد علي الأسئلة. سؤاله الأول يقول يا شيخ أنه ذهب إلى البر ويعني استجمر وفي الظهر لم يعني يعد غسل أعضائه وإنما توضأ. يعني خلاصة المسألة أنه بعد خروج الخارج من السبيلين استجمر بالحجارة أو الأوراق أو المناديل ولم يقوم بالاستنجاء بغسل أعضائه بالماء. الجواب أنه لا يلزم الاستنجاء بل الاستجمار يجزئ، فلو قدر أنه استجمر فإنه حينئذ يعد قد أدى الواجب عليه ولا يلزمه الاستنجاء. سؤاله الثاني يا شيخ يقول أنه في الحد الجنوبي و15 يوم يكونون هناك في الحد، يسأل عن الجمع والقصر. إذا كنتم تحت التوجيه وفي كل وقت تنتظرون صدور أوامر عليكم بالتنقل والانتقال فلكم أحكام المسافرين، وإن كنتم لستم على ذاك فبالتالي الأصل أن تؤدوا الصلوات في أوقاتها تامة. بارك الله فيكم. إلى الطائف ومعنا الأخ ماهر. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير. أعلم أن الله سبحانه وتعالى بفضله وكرامه لا يؤاخذنا بالكلام بحديث النفس بدون الكلام به أو تحريك اللسان، فهل يشمل ذلك الكلام التسبيح والتهليل والأذكار الطيبة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم، فهذا في المؤاخذة. أما بالنسبة للذكر فذكر على نوعين، ذكر قلبي وذكر لساني. ذكر القلبي يجر الإنسان عليه ويدخل في عموم النصوص في قوله فاذكروني أذكركم، وقوله من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي الحديث. ولكن لا يعد بذلك قد أدى الذكر تامة، وإنما يكون من الذكر القلبي. نعم. بارك الله فيكم. إلى الأخ فهد من الرياض، فضل فهد. السلام عليكم يا شيخ الفاضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعطيك العافية على وقتك الغالي، بس عندي استفسار بسيط في برنامج محفظة رقمية تسمى STC Pay، وفي طريق شحنها يوجد ثلاث خيارات: بطاقة مدى وبطاقة ائتمانية وتحويل بنكي. أنا أقوم يا شيخ بشحنها عن طريق البطاقة الائتمانية، وبالتالي البطاقة الائتمانية ينزل عليها نقاط، فالنقاط هذه أقدر أحولها إلى رصيد أو قصائم شرائية، ما حكم هذا يا شيخ؟ يعني أنت الآن تساهم في شركة بواسطة التحويل ببطاقة صراف، هم مساهمة يا شيخ، هو محفظة إلكترونية رقمية تنزل عليها المحفظة هذه، تقدر تستخدمها في في في في استهلاكك العام، بقالة، رصيد، محرط بنزين، فواتير، ولكن شحنها تكون عن طريق ثلاث خيارات، ومن ضمنها البطاقة الائتمانية. نعم. أنا أستخدمها. هو سؤالك واضح يا فهد، يعني أنت الآن في عملية التحويل تحصل على نقاط، تسأل عن النقاط هذه. أي نعم، ما حكمها يا نعم. شيخ الفاضل؟ طيب. لعلي إن شاء الله أبحث هذه المسألة ونعرضها في لقاءنا إن شاء الله. بإذن الله تعالى. طيب شيخنا الكريم أبو محمد عبر تويتر يسأل عن يعني تسمية بهذه الأسماء إيمان وتقوى. ورد في الحديث أنه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تسمية المرأة باسم برة، وعلل ذلك بأن فيه تزكية للنفس، وأهل العلم يقولون بأن هذه التسمية على الكراهة، لا يلزمون فيها بالمنع والتحريم، فهكذا الأسماء التي ذكرت. بارك الله فيكم. أيضا من الأسئلة التي وصلت، إحدى الأخوات تسأل عن قضاء السنن الرواتب. يشرع للإنسان إذا فاتته السنة الرواتب في وقتها أن يقضيها بعد الوقت، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم شغله وفد عبد القيس عن فعل صلاة الظهر البعدية ولم يصلها إلا بعد العصر، فدل هذا على أن السنن الرواتب يشرع قضاؤها. نعم. بارك الله فيكم. إحدى الأخوات تسأل عن حكم طبعا الصلاة، تقول إذا طهرت المرأة من الحيض هل تصلي الصلاة التي لم تصليها قبل نزول الحيض أم تصلي الصلاة التي حانت؟ عند المرأة الحائض أربعة أوقات يمكن تشكل عليها: الوقت الأول الوقت الذي طهرت فيه، كما لو طهرت بعد أداء الإمام الصلاة بربع ساعة ولم يخرج وقت العصر بعد، ففي هذه الحال تصلي صلاة العصر لأن صلاة العصر قد تعلقت بذمتها. الصلاة الثانية الصلاة المجموعة إليها وهي صلاة الظهر، فالأظهر من أقوال أهل العلم أنها إذا طهرت بعد العصر لم يلزمها فعل صلاة القضاء، وذلك لعدم ورود الدليل الصحيح بإيجاب قضاء تلك الصلاة. الصلاة الثالثة الصلاة التي قبل حيضها، فهذه أيضا لا يلزم أو لا يستحب قضاؤها. الصلاة الرابعة الصلاة التي ورد الحيض فيها، يعني مثلا إذا حاضت بعد الظهر فحينئذ صلاة العصر لا تلزمها، لماذا؟ لأنه في وقت حيضها لم تتعلق صلاة العصر بذمتها. أما بالنسبة لصلاة الظهر فإن الوجوب قد تعلق بذمة المرأة الحائض، وبالتالي يشرع لها قضاؤها. فالمقصود أنها تقضي الصلاة التي حاضت فيها إذا لم يكن منها مبادرة للصلاة، وتؤدي الصلاة التي في وقت طهرها. نعم بارك الله فيكم ونفع بكم. شيخ سعد، إحدى الأخوات بعثت بهذا السؤال، تقول إنها حجت حجة الإسلام قبل 12 سنة وطافت طواف الوداع، ولكنها لم تكن على طهارة ولم تخبر يعني إخوتها آنذاك يعني حرجا منهم، تقول ماذا يجب علي الآن؟ هذا لا يخلو من أحد حالين في قولها على غير طهارة: إما أن تكون حائضا وبالتالي فطواف الوداع لم يجب عليها، وإنما أخطأت وأساءت بطوافها وهي حائض، فعليها التوبة إلى الله جل وعلا من ذلك. حال الثاني أن تكون لم تتوضأ، فعليها حدث أصغر، وهذا مبني على اشتراط الطهارة للطواف، حيث إن جماهير أهل العلم يرون أن الطواف لا بد فيه من رفع الحدث الأصغر، ويستدلون على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فطاف، وبالتالي عندهم لم يصح هذا الطواف، ومن ثم يجب فيه دم. والأظهر من أقوال أهل العلم وهو الراجح أن الطواف لا يشترط له الوضوء، وبالتالي فإنه ليس عليها شيء في ذلك. نعم بارك الله فيكم. الأخ محمد يقول: اصطدت طيرا مهاجرا وتفاجأت بأنه ضعيف وهزيل جدا ثم رميته للقطط، ما حكم هذا الفعل؟ ما توقف عن هذا، عن جواب هذا السؤال. نعم بارك الله فيكم. أيضا من الأسئلة التي وصلت، أحد الإخوة يسأل عن حكم صلاة الرجل مع زوجته لقيام الليل. لا حرج على الإنسان في أن يؤم أهل بيته في صلاة الليل ويرجع لهم أجر صلاة جماعة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة الليل ومعه بعض أصحابه يقتدي به، ومن ثم فلا حرج في ذلك إن شاء الله. بارك الله فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أشكرك ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري، عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي، أن شاركتنا في هذه الحلقة مجيبا على أسئلة الإخوة والأخوات، فشكر الله لكم. بارك الله فيك ووفقك الله للخير، ونشكرك ونشكر فريق العمل جزاهم الله خيرا، كما أسأل الله جل وعلا للمستمعين الكرام وللمشاركين بأسئلتهم اتصالا أو إرسالنا التوفيق لكل خير، وأسأله أن يجعلهم هداة مهتدين، كما أسأله جل وعلا لعموم المسلمين توفيقا لخير الدنيا والآخرة، وأسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمرنا لأحسن الأمور وأفضلها، وأن يجزيهم عنا وعن الإسلام خير الجزاء. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.